الرسل عليهم الصلاة والسلام واجب في حقهم الأمانة، وهي حفظ جوارحهم، حفظ ظواهرهم وبواطنهم من الوقوع في محرم أو مكروه أو خلاف الأولى. وهذا إنما هو من أصول الإيمان، وينبغي أن لا يخطر على بال أحد إن هو قرأ بعض الآيات القرآنية التي ربما فهم منها وقوعهم عليهم الصلاة والسلام في معصية، فهناك من متشابه القرآن وهناك من فهوم لا بد للدارس أن يتعلمها وأن يفهمها حتى لا يقع في هذا الخطأ العظيم. ربنا تبارك وتعالى خاطبنا بالقطعيات، منها قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يتحرك حركة ولا ينطق كلمة إلا بوحي من الله، ولكن إذا حصل من الرسل عليهم الصلاة والسلام فعل ثم فعل آخر بعده أو قول ثم قول آخر بعده، فهذا يدخل في الناسخ والمنسوخ، لأن فعل هذا الرسول الأول هو تشريع والفعل الذي بعده تشريع. إذا كان الحق سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، في الحديث، في السنة، يكون ناسخ ومنسوخ، فكذلك أفعال الرسل عليهم الصلاة والسلام وأقوالهم. لذلك ومن أجل ألا نقع في مثل هذا الخطأ العظيم، لا سيما وأن كثيرا من المفسرين نقلوا إسرائيليات باطلة لا أصل لها، مناقضة لأصول العقيدة، فينبغي التنبه إلى هذا الأمر. قال سبحانه وتعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون، فجعل الاتباع أمرا منه تبارك وتعالى. فلو أننا لو أن المأمورين أو المدعوين لدعوة الرسول عليه الصلاة والسلام على جميع الرسل أفضل الصلاة وأكمل التسليم، لو أنهم اتبعوا هذا الرسول في فعل ثم كان هذا الفعل بعد ثبت أن هذا الفعل هو معصية، إذن يقول المولى قد أمرنا بمعصية، وهذا لا يكون، لأن الله سبحانه وتعالى لا يأمر بالمعصية، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. الله سبحانه وتعالى لا يأمر إلا بطاعة، والله أمرنا باتباعهم. فإذا لو أنه صدرت منهم معصية لا نتج عن ذلك أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بمعصية، لأنه أمرنا باتباعهم. وأما قول من قال بأنهم قد يقعون في الخطأ والحق سبحانه وتعالى ما يبقي ذلك، نعم إذا وقع الخطأ صحح له يا ربنا سبحانه وتعالى. فالجواب على ذلك: هذه المدة حتى يصحح له هذا الفعل ألسنا مأمورين باتباعه؟ في هذه المدة هل يصح أن نتبع عاصيا؟ لا يمكن ذلك، لذلك ولا ثانية ولا لحظة. فتظهر من ذلك بعض المسائل التي إن نحن وضحنا ما قاله أهل العلم فيها فإننا عند ذلك نكون يكون لدينا من الحجة ما يكفي لتفهيم الذين لا يتقبلون هذه الأمور القطعية بالتصديق والقبول مباشرة، يكون لدينا من الحجة بحيث أننا إذا ما سئلنا من قبل من ليس له دراية وليس له علم سنستطيع أن نجيب. لذلك قلنا لكم يا أحبة لابد من أن نأخذ بعض الأمثلة من حياة الرسل عليه الصلاة والسلام ومن الأمور الموهمة في ظاهرها والتي ذكرها ربنا تبارك وتعالى ووردت في السنة. وقد تقدم عن سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام وما قال العلماء في ذلك. واليوم بالنسبة لسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام قوله تعالى: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، هذا لا يصح أن يقع من المؤمن، فكيف وقع من سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ هذا من إقامة الدليل لقومه على حدوث هذه الأجرام التي هي أجرام عبدها هؤلاء. فأراد سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يقيم الدليل على حدوثها، فخاطبهم بلغتهم، نزل إليهم وخاطبهم بلغتهم، وهذا يسمى في العلوم بطريقة نقض الفرض، يضع فرض ثم ينقض هذا الفرض، فلما ينتقض الفرض يرجع بعد ذلك يظهر الأصل الذي هو سيقبل النقض. لذلك ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قال: إنا لمغرمون بل نحن محرومون. فهذا إما أنه على سبيل التعجب لما يقول هذا ربي هذا ربي، إنا لمغرمون بل نحن محرومون، وإما أن يكون على سبيل نقض الفرض، فهو نزل إليهم وخاطبهم بلغتهم ليقيم الدليل على أن هذه الأجرام لما ظهرت وأفلت فهي متغيرة، والمتغير حادث، لأن المتغير لما تحرك قامت فيه الحركة وانعدام الحركة، فإذا هو حادث لأن الحركة انعدمت وصار بعد ذلك سكون، وجد سكون ثم وجد حركة، وهكذا لما اتصف بأعراض حادثة المتصف بالحادث حادث. لذلك لما لفت انتباههم إلى تغير هذه الأجرام دلهم على حدوثها وأنها ليست بآلهة ولا يمكن أن تكون إلها، لأن الإله لا يتغير ولا يطرأ عليه الحدوث. لذلك إنما هو من إقامة الدليل على حدوث هذه العلويات الأجرام السماوية التي عبدها قومه وادعوا لها الألوهية. ولذلك قال جل من قائل مدللا على هذا الذي حصل من سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم. إذا هو صاحب حجة، فإذا هذا الموقف الذي حصل من سيدنا إبراهيم هو لإقامة الحجة، ليس نعم الموقف على أنه نظر فعلا وقال هذه الأجرام هي التي أعبدها من دون الله، لا، هذا محال. إذن لا يوهم إلا من كان بعيدا عن التفكير الصحيح. لذلك ولو أوهم هذا النص لكن لا ينتبه على مؤمن أن هذا إنما هو من أجل إقامة الحجة. لذلك قال جل من قائل: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، لا أنه كان يعتقد ربوبيتها أو يشك فيها وعند إقامة الدليل زال عنه هذا الاعتقاد. إذا كان الصديق رضي الله عنه الصديق قد دخل الإيمان إلى قلبه من غير دليل، فكيف سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ سيدنا الصديق قال: يا رسول الله إني رسول الله، فآمن، ما في دليل. هذا مقام الصديقية، هذا أعلى من الإيمان بالدليل، حين يأتيك التصديق هبة، حين يأتيك التصديق هبة. كثيرا ما يحصل هذا لكثير من المؤمنين، لما جاء ابن سريج والتقى بالإمام الجنيد ما فهم كلامه، ولكن قال لكلامه صولة ليست بصولة مبطل، فحصل في قلبه التصديق من غير دليل أن هذا ليس بمبطل. فقد يقع هذا التصديق في قلب وليس هناك من دليل، يأتي يملك قلبه ينظر يقول هذا صادق. ما دليلك؟ هبة من الله سبحانه وتعالى قد حصل في قلبك هذا. لذلك قالوا هذا الإيمان التصديقي أعلى من الإيمان بالدليل، لأن الإيمان بالدليل قد يأتي ويعود، وقد يلتقي ببعض الشكوك ويحتاج إلى توثيق الدليل والجزم به، وأن يكون لديه باع في إقامة الدليل، وأن يتعلم هذه الأمور اليقينية حتى يطرد الشكوك. علم التوحيد ما في شك، علم الدليل والبرهان يطرد الشكوك لأنه علم يقيني، ولكن حين يكون مع هذا العلم التصديق الهبة من الله سبحانه وتعالى فهذا أمر عظيم. لذلك لا أن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يعتقد ربوبيته أو يشك، وعند إقامة هذا الدليل زال عنه هذا الاعتقاد. فالأنبياء معصومون من الكفر قبل النبوة وبعدها في صغرهم وكبرهم، بل هم معصومون من جميع المعاصي صغيرها وكبيرها عموما على ما سبق بيانه. فمعنى قوله عليه الصلاة والسلام هذا ربي، يعني أهذا ربي على ما تزعمون، مثل قوله إنا لمغرمون بل نحن محرومون، أهذا ربي؟ نعم. أو من باب ذكر دعوى الخصم لإقامة البرهان، قل له أنا سأقول مثل ما تقولون ورح أمشي معكم على هذا الكلام، وسنرى ماذا سيقود هذا الأمر، فإن قاد هذا الأمر إلى مستحيل نرجع. إذن هناك تفسيرات، إما أنه من باب أهذا ربي سؤال مع تعجب مع إنكار، أو من باب ذكر دعوى الخصم لإقامة البرهان على إبطالها. وفي الحقيقة طلوع الكوكب هو كافي لإثبات حدوثه لأنه لم يكن ثم طلع، ولكن لما كانت النفوس استلذت بالطلوع والأفول تجد النفس فيه شيء من الانكماش، فدلهم على الأفول ولم يدلهم على الطلوع، لأنه عدم صلاحية هذه الأجرام للربوبية واضح للذكي والغبي عند أفولها، أما عند طلوعها فلا يلاحظه إلا المتأمل. لذلك أقام الحجة عند أقوى ظهور لها، حيث تلاحظ النفوس ذلك وتنفر النفوس. لذلك قال لا أحب الآفلين، لا أحب الآفلين، من أجل أن ينبه النفوس إلى أنها لا تحب من يأفل. فلماذا اتخذت هذا الآفل؟ اتخذته مقصودا وتوجهت إليه. الخلق كلهم يأفلون، كل شيء هالك إلا وجهه، هم في أفول وإن كانوا أمامك، وإن كانوا أمامك هم في أفول، لأنهم متغيرات، لأنهم يطرأ عليهم الحدوث وهم في كل لحظة في الحدوث، وهم بدأوا من الحدوث ولا يمكن أن ينفك عنهم الحدوث، لذلك هم في أفول دائم. والحق سبحانه وتعالى وحده في الظهور الدائم. قال كيف في الظهور؟ قال نعم هو في الظهور، ولكن ما حجبه إلا شدة ظهوره، ما حجبه إلا شدة ظهوره. وأما بالنسبة لسيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام، فقد ذكرنا أن العمى الذي ينسبه بعضهم إليه ليس صحيحا، فربنا تبارك وتعالى قال وابيضت عيناهم من الحزن، فالذي كان إنما هو غشاوة من الدموع، حيث كان يبكي في الليل والنهار حزنا على سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه من المعاني النورانية شيء عظيم، فسيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام إنما يلاحظ من الأسرار التي لا يفهمها غيره عند سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام، وهو في الحقيقة حاضر القلب في كل لحظة وفي كل نفس مع الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يكون ذلك بسبب حجاب أو بسبب ضعف صلة، لا، بل هو مقام عظيم، مقام عظيم لا يفهمه إلا من كان راسخا في المعرفة. فإذا الشاهد في هذا أن كثرة البكاء التي كانت عند سيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام قد جعلت غشاوة من الدموع، وعندما رجع أو جاءه البشير زالت هذه الغشاوة. وأما ما ورد في حق سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام من قوله تعالى وهمت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، هنا الوقف على قوله تعالى ولقد همت به، هنا الوقف، وهذا هو الأحسن وهذا هو الذي اختاره أهل التحقيق، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. ولولا في اللغة هذا ماذا يسمى؟ الحرف، حرف ايش؟ امتناع لوجود، امتناع لوجود، فلما وجد برهان ربه امتنع الهم، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، فإذا هو حرف امتناع لوجود، إذا امتنع الهم أصلا، فهي همت به ولكنه ما هم بها لأنه رأى برهان ربه، فلولا أن رأى برهان ربه هم بها، فكان برهان ربه مانعا له عن الهم أصلا، وهذا ظاهر، وهذا ظاهر، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، فهذا مما يدل على عصمته عليه الصلاة والسلام من كل سوء هما كان أو غيره. ومما يدل على ذلك ويؤكده قوله تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، فهو مخلص، ربنا تبارك وتعالى صرف عنه السوء والفحشاء فامتنع الهم أصلا، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. وأيضا قوله تعالى ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، إذن هذا يشهد أيضا له عليه الصلاة والسلام الاسم حيث قال فاستعصم، كل ذلك يؤكد امتناع الهم. وقال أيضا سبحانه وتعالى قال وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، قيل في ربي قال معاذ الله إنه ربي يعني هو الله، هذا من جملة التفسير، بعضهم يعيدها إنه ربي على العزيز، لكن الأحسن إنه ربي أحسن مثواي، يعني إنه ربي الذي هو الله أحسن مثواي، فكيف يمكن أن أقع في معصيته؟ أحب الله لما يرضوكم من نعمه. وأما قصته مع إخوته، البرهان قيل إنه آيات نزلت، آيات نزلت ورآها، آيات من القرآن أطلعه ربنا عليها، وقيل إنه رأى صورة سيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام. لا يهم ما هو البرهان بمقدار ما أنه برهان عاصم قد عصم هذا المعصوم. وفي الحقيقة البرهان إن كان آيات قرآنية فربنا تبارك وتعالى قد أشهدك القرآن كله، إذا كان ربنا سبحانه وتعالى في تلك اللحظة قد أشهد سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام بعض آيات قرآنية، فإن الله سبحانه وتعالى قد تكرم عليك فأشهدك القرآن كله، ألا يكون ذلك برهانا مانعا؟ وإن كان قد شهد سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام صورة يعقوب فقد أشهدك ربنا تبارك وتعالى صورة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في سيرته وفي حركاته وفي سكناته، وأشهدك من صور من تبعه، وهذا كله مثبت لك، وهذا كله برهان من ربك. فإذا كان معك القرآن والأسوة الحسنة وصورة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون ذلك برهانا مانعا لك من أن تقع في الهم. فهذا الذي حصل لسيدنا يوسف الشاب يحصل لشباب أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت صلتهم بالقرآن قوية وصلتهم بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قوية. لا يتأثرون لأن البرهان معهم. هذا البرهان، مو البرهان تمسك الشيش وتضرب وبعد ذلك تقع في المنكرات، لا. البرهان كتاب وسنة، البرهان كتاب الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. على أي جهة؟ قال بعضهم هم بها هم أن يضربها، وعلى التفسير هم بها لولا أن رأى برهان ربه. على أي شيء صرفة هي ممتنعة أصلا، يعني إن حملتها على الهم بالفاحشة امتناع هذا الهم برؤية البرهان، وإن حملتها على الهم بالضرب فكذلك الأمر. في كل الأحوال النتيجة هو معصوم، النتيجة هو لم يقع حتى في الهم. إذن بالنسبة لقصته مع إخوته، ليس في هذه القصة على سيدنا يوسف أي عتب. هم الذين كانوا وضعوا في الجب، بعد ذلك حصل ما حصل. أما بالنسبة لإخوته فقد قال بعضهم إنهم أنبياء، قال بعضهم إنهم أنبياء، ولكن قال القاضي عياض رحمه الله لم تثبت نبوتهم. ما في دليل ثابت يؤكد نبوتهم، وهو من أئمة المالكية. قال لم تثبت نبوتهم حتى يلزم الكلام على أفعالهم. ما في حاجة إنه نقعد ندافع، نعم، وأن ما فعلوه كذا وكذا وهو تبريره كذا، طالما أن النبوة لم تثبت أصلا. وإن قلت، قال في الصاوي، قال إن قلت إن إخوة يوسف قد فعلوا ما ظاهره الحرام فعلى أنهم ليسوا بأنبياء فلا إشكال، وأما على أنهم أنبياء فيجاب بأنهم وإن كانوا أنبياء لكنهم ليسوا برسل مشرعين. فللنبي أن يفعل بمقتضى الحقيقة وباطن الأمر كما في خلق السفينة وقتل الغلام الواقع من الخبر عليه الصلاة والسلام، فهو بحسب الظاهر حرام وبحسب الباطن مصلحة، ففعلهم هذا حرام ظاهرا مأمورون به باطنا. هذا بالنسبة للنبي لا الرسول. على القول بأنهم أنبياء هذا من الإجابات أن هذا النبي يقاس على ما فعله الخضر، فكان هذا الأمر صورة ظاهرة من أجل أن يصل سيدنا يوسف إلى حكم مصر وأن يحصل ما يحصل، وكان فعلهم بأمر من الله خاص لهم، بوحي خاص لهم من الله سبحانه وتعالى، وليسوا مشرعين. فسيدنا موسى كان مشرعا، لذلك اعترض على الخضر عليه الصلاة والسلام، لكن الخضر لم يكن رسولا مشرعا فهو نبي. ولا يقاس في حال من الأحوال النبي على الولي أو الولي على النبي، لا يقاس الولي على النبي. بعض الناس يخبطون خبط عشواء في هذا الأمر. النبي جاء سيدنا جبريل وقال له افعل هذا وعلمناه لدنا علما، هذا نبي. وأما الولي فإنه ملزم بشريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول سيدنا أبو الحسن الشاذلي إذا عرض كشفك الكتاب والسنة فرمي به وإن كان حقا، وخذ بالكتاب والسنة، لأن الله سبحانه وتعالى قد ضمن لك العصمة في الكتاب والسنة ولم يضمنها لك في الكشف والإلهام. لذلك هذا الأصل مرفوض كليا، ولا يمكن لنا أن نسمح لأحد أن يقول أنا أفعل بمقتضى الحقيقة وأنتم تفهمون بمقتضى الشريعة. فنحن وراثتنا ينبغي أن تكون شرعية حقيقية. فهناك التقاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول المرسل إلى جميع العالمين، التقاء تام بين الشريعة والحقيقة. وليس هناك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي ولا رسول. لذلك هذه الدعوة مغلقة. كل علم تميل إليه النفس وتلتز به الخواطر، نعم، فرمي به وإن كان حقا، يقول أبو الحسن الشاذلي، فرمي به وإن كان حقا، وخذ بعلم الله الذي أرسله على رسوله، وخذ بعلم الله الذي أنزله على رسوله، تسلم من الشكوك والظنون والدعاوى المضلة. لذلك هذه مسألة مهمة، لا تسمحوا لأحد أن يدخل عليكم من هذا الباب بحجة الخبر فعل كذا وكذا وكذا. لا، هذا مجال ينبغي أن يرفع كليا، ينبغي أن يرفع كليا. هم معصومون قبل النبوة وبعدها. النبي أو الرسول يكون معصوما قبل النبوة وبعدها، مر معنا ذلك. بالنسبة لنا عفى الله عن الهم، هو معصية عفى الله عنها، تجاوز عنها. أما في حق الرسل ممتنع حتى الهم، لأن قلوبهم محفوظة من الالتفات إلى غير الله. ما سمعنا بالقاعدة التي تقول حسنات الأبرار سيئات المقربين، الأمر مختلف بالنسبة للأنبياء والرسل، فهم يحاسبون غير حسابنا. لذلك هم في درجة عالية جعلهم الله أسوة، والأسوة ما بيصير يتحرك حركة إلا بأمر الله أبدا. أما الولي فإنه حفظه أنه إن وقع في خطأ يرجع إلى الله ولا يصر على الخطأ، هذا الحفظ. الحفظ أنه أواب تواب، ما بيغلط، لا، إياك أن تعتقد هذا. يحفظ فهو دائما في رجوع إلى الله، هذا معنى. فالشريعة فوق كل الناس، فوق كل الناس. لذلك سيدنا عمر هو كان خليفة المسلمين، سيدنا أبو بكر رضي الله عنه قال إذا أخطأت هذا من نفسي ومن الشيطان، وهو وارث رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليفة رسول الله والرجل الوزير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد انتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصديق وعمرهم في الفضل كالخلافة. لذلك ومع كل هذا قال إن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، ما قال يا جماعة أنا معصوم، لا. وسيدنا عمر سألهم إذا أخطأت قالوا نقومك بها، ما في أن نرى الفاحشة على رجل ومنقول هذا بحكم الحقيقة، لا، منقول بحكم الشريعة قد عطى وتب إلى الله، وإذا تبت إلى الله فإن الله يتوب عليك مهما كنت كبير ولا صغير. لذلك هذه دقيقة مهمة، دقيقة مهمة، علينا ألا نعطي منزلة الأنبياء للأولياء. نعم. ما في شك الحق سبحانه وتعالى يعطي العلم اللدني لمن شاء، ولكن هذا العلم اللدني لا يخوله أن يخرق الشريعة. ليس خلافنا على العلم اللدني، العلم اللدني يعطيه لكثير من عباده، وفي كل وقت في أصحاب علم لدني، ما في شك في ذلك. لكن ليس لصاحب العلم اللدني أن يخالف رسول الله. الخبر عليه الصلاة والسلام أذن له من الله وبوحي من الله أن يفعل ما يفعل، وما فعلته عن أمري. عرفنا الفارق؟ نحن لا نلتفت إلى أولئك الذين يعطلون العلم اللدني، لا، أصحاب العلم اللدني موجودون، أصحاب شهود وأصحاب عيان وأصحاب معارف وأصحاب حقائق، ولكننا نقول ليس هناك مجال لخرق الشريعة. الذي يعصي الله ويعتقد أن ما يفعله طاعة هو زنديق، هو زنديق، إيش اسمه؟ زنديق. أما إذا وقع في المعصية وقال قد عصيت وتبت إلى الله مما عصيت، فهذا قد يكون وليا غالب. أما أن يقع في المعصية ويقول معصيتي بالنسبة لكم أنتم تشاهدونها معصية وهي طاعة، هذا اسمه زنديق، اكتبوه في الجرائد. ومما قال ردوا عليه، وسيدنا أبو يزيد البسطامي ونقل عنه ذلك أيضا الشيخ الرفاعي قال إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء فزينوا أعماله على الكتاب والسنة، إن وافقت رجل صالح وإلا فاضربوه بالنعال، معك إذن من الشيخ الرفاعي، فاضربوه بالنعال إلا إذا تاب إلى الله، تاب إلى الله خلاص تائب، إن أصر على المعصية يضربه بالنعال، مو إذا شفته على المعصية تضربه، لا، إن شفته ادعوه إلى الله، فإن رجع إلى الله سبحانه وتعالى ادعو الله له بالثبات. هكذا. إذن قضية الخضر وإخوة سيدنا يوسف على أنهم أنبياء، وهذا أمر صرح النبي عليه الصلاة والسلام بأنه سيدنا علي منزلته كمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، لا نبي بعدي، انتهى الأمر. فما عاد في مجال لفتح مثل هذه الأبواب. نعم، سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام سئل في أحد أعلم منك، يعني لديه علم ليس لديك، قال لا. فالحق سبحانه وتعالى يدل الرسل والأنبياء وكمل الأولياء على العبودية. سيدنا يونس لما ظن أنه لن يجري عليه قدر المصيبة، فظن أن لن يقدر عليه، أنا خلاص بفضل الله رسول ونبي ومقرب من الله فالمصيبة ما راح تجي، فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات فرده الحق إلى العبودية، لأنه أعلى مقام أن تشهد ضعفك، أن تشهد فقرك. فالحق سبحانه وتعالى رفع سيدنا موسى إلى مقام في العبدية لما أشهده أن هناك في الخلق من هو لديه علم ليس لدى سيدنا موسى، حتى تبقى دائما عبد لله، في علمك عبد لله، في قدرتك عبد لله، في إرادتك عبد لله، في كل ما يكون عندك عبد لله. فكل الرسول عليهم الصلاة والسلام أدبهم ربهم، ما كان في واقع، الناس بيحتاجوا للرسل، بيحتاجوا للمشايخ، لكن الرسل الذي تولى تربيتهم هو الله، وكمل أهل الله يصلون إلى رتب يؤدبه الله بدون شيخ، يكون هم في حال بعد ما أدبهم الشيوخ قد يصل الإنسان إلى رتبة يؤدبه الحق سبحانه وتعالى، أدبني ربي فأحسن تأديبي، هذا يكون وراثة. وأما خبر موسى عليه الصلاة والسلام مع قتيله الذي وكذا، فقد نص الله تعالى على أن القتيل من عدوه ومن العدو، وإنما قصد عليه الصلاة والسلام إغاثة الملهوف، فعمله هو في الحقيقة إغاثة الملهوف، فوكذا العدو القاهر له بنية دفعه عمن استولى عليه فصادف موته من غير عمد. لم يكن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لا يريد قتله، وكذا وكذا يعني لك شو لك شيء، هذا معنى وكذا. وقوله عليه الصلاة والسلام هذا من عمل الشيطان، حسن أدب منه في نسبة الفعل المحبوب للشيطان إلى الشيطان. هذا الفعل بحبه الشيطان وإن لم يكن وقع منه نسبه إلى الشيطان. هذا حسن أدب من سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. فتوهم الشيطان توهما أن سيدنا موسى قد وقع في خطأ، والشيطان يحب أن يقع سيدنا موسى في خطأ ولم يقع، فنسبه إلى الشيطان لحبه هذا العمل. وقوله عليه الصلاة والسلام ظلمت نفسي فاغفر لي، جرى على المألوف من خوف الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام من الله تعالى خوف هيبة وتعظيم. هذا عبودية، هذا عبودية، انطراح في أعتاب الله. وإن علموا عدم مؤاخذة من المولى تبارك وتعالى، هم يعلمون أن الله سبحانه لن يؤاخذهم لأنهم ما وقعوا أصلا في هذا الأمر، ولكن اعتذروا في الموقف لما علموا عدم المؤاخذة. كل استغفار الأنبياء مثل استغفار سيدنا آدم الذي ذكره، لما قلنا قول آدم ربنا ظلمنا أنفسنا، فقول صدر منه على سبيل الاستكانة والتعظيم بجانب أوامر الله ونواهيه، بحيث يحق على العبد أن لو كان الأمر بأيديهم ألا يقع منهم مخالفة، لا عمد ولا نسيان ولا تأويل، ولا حجة للعبد على سيده، ولا يعتذر لنفسه. يعني صحيح أن هذا لم يقع عمدا من سيدنا موسى، ولكن وهو غير مؤاخذ، ولكن الحق سبحانه وتعالى لو أراد أن يؤاخذ أليس هذا حق له؟ فلذلك الحجة للمولى تبارك وتعالى، وحكمه على عبده بأنه معذور في بعض الأحوال محض فضل من الله سبحانه وتعالى حيث لم يؤاخذه وعذره، هذا نسيانا وهذا تأويلا وهذا لا بعمد وهذا ولم نجد له عزمة، هذا كله فضل من الله سبحانه وتعالى. فلذلك لما لاحظ الرسل عليهم الصلاة والسلام هذه الحقيقة فإنهم وقفوا موقف الاستكانة وقالوا ظلمنا أنفسنا، يعني لك الحق المطلق علينا وتفعل بنا ما تشاء، ونحن ولو كنت قد عذرتنا ولكننا نستشعر أننا في حالة ينبغي أن نقول فيها ظلمنا أنفسنا، في حالة من العبودية والانطراح في أعتابك. هذا لا يعني أنهم قد أخطأوا، فهم معذورون وما وقعوا في خطأ. فاستغفار الأنبياء كله من هذه الزاوية، من هذه الجهة، استغفار على سبيل الاستكانة والتعظيم لله سبحانه وتعالى. وأما قوله في حق موسى عليه الصلاة والسلام مع السحرة، فأوجس في نفسه خيفة موسى. كيف بخاف سيدنا موسى؟ هذه كلها من أجل أن نرى هذه التفسيرات فنفهم من خلال ما قاله أهل العلم ونقيس عليها بقية ما ورد. فأوجس في نفسه خيفة موسى، قال فخوفه عليه الصلاة والسلام إنما كان لأجل الله وغيرة على توحيده، خاف ألا تتضح معجزته للحاضرين. فخوفه إذن مو خوف نفساني، لا، هو خوف لله، هو يخاف ألا يلاحظ بعض الأغبياء، ألا يلاحظ بعض البلهاء، ألا يلاحظ المعجزة. هو يريد نشر هذا الدين، هو يريد ظهور التوحيد، فخاف، أوجس في نفسه خاف لأجل الله ألا تتضح للحاضرين معجزته مع خارقهم. هذا ممكن، الخارق موجود ولا يتضح، الخارق موجود ولا يتضح، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. سر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كالشمس، ولكن أبو جهل يراه يتيم أبي طالب، ما يرى هذا السر. فقد يكون الأمر ظاهر مستعلن الأنوار والأسرار والأدلة وكل شيء ظاهر ولا يراه، قد يحجب بنفسانيات، قد يحجب بجحود، قد يحجب بكبر، قد يحجب بأشياء كثيرة. فلذلك من الممكن أن يكون الخارق ولا يتضح، فقد ظهرت معجزة القرآن وهي من أظهر ما يمكن أن تكون أمام كل العرب، وما آمن كثير من العرب، ما آمن عندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك الحق سبحانه وتعالى قد يرسل عباده بأسرار وأنوار وأدلة وخوارق، ولكن مع كل ذلك قد لا يحصل الاستجابة، وقد لا يرى هذا الذي هو من قبيل الخارق. الخارق قد يكون خارق حسي، وقد يكون خارق نوراني، قد يكون خارق في الحال، قد يكون خارق في السر، قد يكون. إذن خوفه هو لأجل الله مخوف نفساني. وقد قيل إن سبب خوفه عليه الصلاة والسلام أنه سمع جبريل يقول للسحرة عند إلقائهم حبالهم وعصيهم: ألقوا يا أولياء الله. مشكل، سيدنا موسى عم يسمع سيدنا جبريل يخاطب السحرة: ألقوا يا أولياء الله. هذا عجيب. فخاف من قوله لهم يا أولياء الله أن يكون ذلك علامة لظهور خارقهم، أولياء لهم كرامات. طالما جبريل يقول لهم يا أولياء الله ممكن يصير كرامة مو سحر. فخاف من قوله لهم يا أولياء الله أن يكون ذلك علامة لظهور خارقهم للحاضرين، فيتمادى الناس على الضلال، ينحجبوا، يكون الحق سبحانه وتعالى علم أن هؤلاء السحرة نعم سيدخلون، وقال علم الله ذلك، يدخلون في أهل الدين، وقال لهم يا أولياء الله يصير كرامة. فخاف سيدنا موسى ألا يظهر للناس الحق، فلذلك أوجد في نفسه خيفة موسى. فإذا في كل الأحوال خوف سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام إنما هو خوف من أجل الله، مو خوف نفساني. هؤلاء إذا كان واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما يضحك الرب من عبده، يقول له أن يغمس يده في العدو حاسرة، بيشيل الدرع وبينزل بين الأعداء بيضرب بالسيف حتى يقتل. إذا واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عنده خوف، فكيف رسول من الرسول بده يكون عنده خوف على نفسه؟ لا، أوجس في نفسه خيفة من أجل الله. لذلك هذه من جملة الأمثلة على ما ورد في كتابي والسنة. بعد ذلك هناك في حق سيدنا داود وفي حق سيدنا سليمان وفي حق سيدنا أيوب ويونس، نكمل ذلك إن شاء الله في الأسابيع القادمة.